السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا بمعرفته، وأن نتعبد له بأسمائه وصفاته، وهو راض عنا. هذا اللقاء هو من لقاءات برنامج الحسنى، ولعل إن شاء الله يكون البرنامج معنا إلى يعني قبيل رمضان، يكون للعامة، وبعد كده نتوقف ونعود إلى اللي إن شاء الله إلى البرنامج والمشاركين فيه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ليه بقول كده؟ لأن البرنامج هو مبني على تفاعل معين وتسليم تشريفات وتكليفات معينة وتطبيق المنهجية، وده صعب إن احنا نتابعه مع الجميع يعني. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، ولعل يكون في دفعات قريبة إن شاء الله. لقاءنا اليوم إن شاء الله عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى. هذا الاسم كلنا نحتاج له، وإن يعني صح التعبير لا يوجد اسم نستطيع أن نعيش بعيدا عنه. هذا الاسم يوقظ في القلب خجلا ورجفة ويهز الروح من أعماقها. هذا الاسم لو لم يكن لله لهلكنا جميعا منذ أول ابتعاد عنه. هذا الاسم حملة العرش الثمانية يتجاوبون بصوت حسن رخيم فيما بينهم عن هذا الاسم. يتجاوبون يعني أربعة منهم بيقولوا هذا الاسم، وأربعة بيرد عليهم بتمام هذا الاسم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حملة العرش ثمانية يتجاوبون بصوت حسن رخيم، فيقول أربعة منهم: سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك. ويقول أربعة: سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. يا سلام، الله أكبر. شوفوا حتى الملائكة يستمتعون بهذا الباب. حملة العرش، كلنا عارفين أن هذه المخلوقات عظيمة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر يعني بعض المواصفات أو بعض وصف هؤلاء، ذكر لنا أشياء عظيمة جدا يعني فيهم. ابتداء الله سبحانه وتعالى ذكرهم في كتابه: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يا الله، شو هم يكونوا مشغولين انهم يستغفروا ربنا سبحانه وتعالى لي وليكم. في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذن لي، يعني سمح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذن لي ان احدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش. الله اكبر. والله سبحان الله، احيانا وانا في المجلس بعد الفجر بيصعب علي اللي لسه نايمين، وبيصعب علي اللي بيفوتهم نعيم الاجتماع في بكورة يومهم على شيء ينعش أرواحهم من مجالس الذكر ومجالس العلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجر كل مصاب بفقد هذه المجالس، فعظم الله مصابه. فأذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الملك الذي سيحدث عنه: قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنيه، شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. يا الله، ممكن كده تحاولوا كده تعيشوا الحديث ده، وتحاولوا تفكروا كده وتعيشوا بأرواحكم وتتخيلوا المشهد عامل إزاي. في رواية: بالفرس الجواد، يعني واحد راكب فرس ماشي بسرعة شديدة جدا، وهو ماشي عاوز محتاج 70 سنة. طيب هي المسافة دي منين لفين؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه. يعني الكلام ده شحمة الأذن اللي هو الحتة اللي الأخوات بيحطوا فيها الحلق، اللي هو ما لان من أسفل ليه الأذن، المنطقة اللينة دي، والعاتق ما بين المنكب والعنق. فاهمين انتوا الحتة دي كده؟ اللي هي تقريبا لو الاخت لبست حلق لغايه ما طويل قوي كده يخبط فين في كتفها من فوق، هي دي المسافه. المسافه دي محتاجين قد ايه عشان نقطعها؟ 700 عام. الله اكبر. ويجي واحد مننا يقول لك ايه، انا مش عاجبني، يعترض على وحي ولا يعترض؟ سبحان الله. فاذا هو خصيم مبين بعد ما جاي من نطفه. فحملت العرش 8، يقول النبي يتجاوبون، يعني ده يقول وده يرد عليه، ده يقول وده يرد عليه، بصوت حسن رخيم، صوت جميل، صوت ممتع، صوت ينعشك. فيقول 4 منهم سبحانك وبحمدك، بيسبح ربنا ينزهوه ويثنى عليه بتمام الحمد. وبحمدك، على إيه بقى؟ على حلمك بعد علمك، على الحلم. ياه، فأنت تعلم يا رب أن البنت دي، تعلم أن الولد ده عمل 1، 2، 3، 4 وأنت تحلم عليه سبحانك وبحمدك. اللي احنا شايفينه ده محتاج أن احنا يعني نصرخ بصوت رخيم ونتغنى بهذا. هم يرون وعدين يشوفوا الناس ويشوفوا والملائكة بترى ما لا نرى. ويقول 4 منهم سبحانك وبحلمك، سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، تعفو عنه وانت قادر عليه. لا إله إلا الله. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب فيقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، العظيم الحليم. الله أكبر. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. وهنعلق عليه إن شاء الله على الدعاء ده. إنك بتستحضر عظمة ربنا وحلم ربنا، عظمته فما فيش كرب يقف قدامه، وحلمه يا محلم عليك وأمهلك. فتستحضر حلمه ها هنا. فاكر لما عملت وعملت وعملت وعملت وعملت وعملت وعملت وعملت وعملت وإحنا عفونا وأمهلنا، فتتذكر الحلم. وأيضا تتذكر حلمه عمن يسبب الكرب لك، لو في ظالم ولا أي شيء. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. أربط بقى العرش بحديث الملائكة سبحان الله اللي احنا لسه قايلينه. وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابي أظن علي رضي الله عنه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم علمه لما يلاقي له مصيبة ولا كرب يقول لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحانه وتبارك، تبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. يا سلام على الجمال. لما الإنسان يتتبع كده مواقع التواصل ويبص من فوق كده على البشرية ويشوف الظالم ويشوف الغافل ويشوف الفاسق ويشوف الكافر والمشرك والصالح والمنافق، ويتخيل في نفسه مظاهر الناس كده ويبص، يجيله تنهيده كده ويقول سبحان الله، لماذا لا يعادل الله سبحانه وتعالى الناس بما كسبوا؟ فحين الإنسان يرى الكافر والمشرك والمنافق واللي بيجهر بالمعصية واللي بيتعدى حدود الله سبحانه وتعالى ومع ذلك عايش في نعيم، فيتساءل لما لا يعادل الله هؤلاء بالعقوبة؟ إنه الحليم يا سادة. الجواب أننا نعبد ربا حليما يرى العاصي ويرى معصيته ويقدر عليه وعلى عقوبته، لكنه لا يعجل بها، يمهل ويصبر بحلم ويستر لعل عبده يتوب. واسم الحليم لا يعني الضعف البتة، بل هو منتهى القوة أن تملك القدرة على العقوبة ثم تختار العفو بحكمة. الله أكبر. فمحتاجين أن احنا نعيش مع هذا الاسم ونحاول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا، وإحنا بنتتبع في القرآن ونلاقيه ورد في القرآن أكثر من 10 مرات، حوالي 11 مرة، ونشوف. لكن من باب فتح الشهية عاوزين نسألكم سؤال وإنتوا تحاولوا تجيبوا لي الإجابة. الله سبحانه وتعالى ذكر في آية، هذه الآية ذكر اسمه الحليم، بس هذه الآية أنا عاوزكم تقولوا لي موضع هذا الاسم في الآية ديت، يعني هل في سر؟ إيه السر اللي جعل هذه الآية تكون هك مختومة بهذا الاسم؟ تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فاهمين حاجة؟ الآية باختصار شديد جدا بتقول لنا أي تسبح لله السماوات السبع والأرضون ومن فيهن من جميع المخلوقات. كل شيء في الوجود بيسبح ربنا وينزه، لكن إحنا أيها الناس لا ندرك هذا الأمر، إنه كان حليما غفورا. ما هو السؤال بقى؟ السؤال ما هي الأسرار في ختم هذه الآية بهذين الاسمين؟ فاهمين السؤال ولا مش فاهمين السؤال؟ كلمنا في الموضوع ده قبل كده في البرنامج، موضوع الاقتران الأسماء لما ذكرت في القرآن. إيه تتوقعوا؟ حليم لأننا بنغفل عن تسبيحه، حليم على من لا يسبح. طيب هو احنا دلوقتي بنسمع تسبيح الكائنات؟ احنا دلوقتي بنسمع تسبيح الكائنات؟ لا. طيب هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر الحلم. الحلم انا مالي ومال الكائنات ولا وهم اصلا لا يعصون الله؟ فالحلم علاقته ايه هنا وهم لا يعصون الله؟ ثلاثة اقوال في هذه الابواب كده يعني رئيسية، وان كان في بقى تفاصيل تانية فرعية بس مش وقتها. القول الاولاني حليم لأنك لا تقف مع هذه الآية ولا تعتبر عبودية الكائنات في الكون موجودة حواليك للنهار وأنت تمر على الآيات ولا تعتبر، ومع ذلك حلم عليك. واخدين بالكم؟ فده الملمح الأولاني. الملمح الثاني أن هؤلاء هذه المخلوقات تسبح رغم أنها لا تعصي الله، فما بالك بمن لا يسبح؟ هو غفور، هو حليم، بيعدلهم سبحان الله. طيب والمعنى اللي بعد كده؟ انك ممكن تقول طب وانا بسبح، لا بس انت تسبيحك غيرهم خالص، ومع ذلك غفر لك تسبيحك التقصير في التسبيح وحلم عليك. عرفت بقى الحليم سبحانه وتعالى؟ ولذلك بدأ الله سبحانه وتعالى بدأ بالحلم في هذه الآية دي بمفهوم ان هو يعدي لك، يعني حليم وصابر عليك، لألا تظن ان الظالم بيفلت وان المقصر بيفلت. لا لا لا ما بيفلتش، نحن الذين تركناه، مش هو اللي ايه اللي بتاعت اللي هو اللي حامي نفسه. واخدين بالكم من الآيات الجميلة وكل آيات القرآن كذلك؟ قول الله سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. يا الله على الجمال. ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا إن السماوات والأرض هتزول لولا حلمه، لولا حلم الله فأمسكها. طيب تزول ليه؟ يقول ابن القيم وغيره وكأن السماوات والأرض تستأذن ربها أن تنزل تدك هؤلاء العصاة الذين ابتعدوا عن الله سبحانه وتعالى. يعني السماوات والأرض بتسأل الله سبحانه وتعالى أنها تنزل. فيقول وفي الآية إشعار بأن السماوات والأرض تهم وتستأذن بالزوال لعظم ما يأتي به العباد. يعني السماوات عارف العباد بيعملوا ايه، فيمسكهما الله بحلمه ومغفرته، بحلمه ومغفرته. ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله في الحديث القدسي قال الله يشتمني ابن آدم، يشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، ويكذبني ابني وما ابن آدم وما ينبغي له. أما شتمه طب يشتم ربنا يقول ايه، يقول إن لي ولدا. فأوعى تهني حد بيشتم ربه، فيقول إن لي ولدا، وأما تكذيبهم فيقول ليس يعيدني كما بدأني. يا الله يا الله على الحرمان اللي احنا محرومينه. والله احنا محرومين، نسأل الله العفو والعافية، احنا بعاد قوي. والله غفور حليم، تلاقي آيات كتير فيها كده. ليه؟ للدلالة على أنه لا يعجل بل يحلم، وإن تاب عبده غفر له. تلاقي مرة الحليم يجي مع الغني، وده يدل على أنه سبحانه حلمه مبني على غناه، هو بيحلم مش عشان محتاجك، لا هو غني، فلا يضره سفه السفهاء ولا عصيان العصاة ولا ظلم الجبابرة. والله عليم حليم. الحلم بيجي مع العلم ليه؟ للدلالة على أن حلمه مبني على علم وليس حلم مبني على غفلة أو جهالة. والله يا جماعة من أكثر الأشياء اللي تجعلك دايما في حياء مع الله ومنكسر هو الحلم بعد العلم. الحلم بعد العلم انك بتدعي انك تبت وربك يعلم انك ما تبت ويعلم انك بتخطط للرجوع وما زال يحلم. ده انت النهاردة لما زوجتك تشوش عليك في حاجة وتيجي تقولك معلش انا اسفة وخلاص وتب يعني كأنها بتقولها بالعافية او حتى لو قالتها ظاهرا فيها نغمة الانكسار. لو انت عرفت بقى وفي جات لك مكالمة مسجلة او كانت بعت واتس لحد اختها ولا بتقول لاولادها انا هقول له كده عشان اريحه بس كده كده مش هعمل اللي هو ايه. انت لو سمعت كده وسمعت التسجيل ده وهي جاية لك بقى بتقول لك انا اسفة وحقك عليا وهات رجلك ابوسها مش ايدك بس, هتعمل معاها ايه؟ انت هتعمل معاها ايه؟ انت دلوقتي عالم عندك علم ان هي دلوقتي بتضحك عليك, عندك علم ان هي بتقول لك ايه انا اسفة ومش عارفة ايه, وهي كده راح ترفع قضية عليك في المحكمة ومكلمة محامي وتقول انا هضحك عليه, حتى هتبقى حليم عليها وتسكت وايه؟ وانت قادر, انك انت ممكن يكون في شخصيات ضعيفة, العلم مع القدرة دول اللي بيبينوا قوي الحلم. خلاص في ناس بيقول لك هفرمها سبحان الله, والبعض يقول لك هننتقم ليه؟ نحن بشر, الرب جل وعلا عليم حليم. عشان كده بقى نقول كلنا كده عادي زي الملائكة سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك. اه والله والله على حلمك بعد علمك, انه يعلم يعلم يعلم كمان النية اللي انت مخبيها ويعلم النية اللي انت مش واخد بالك منها ودوافع ومحركات السلوك اللي جواك في جوه تفاصيل انت حتى ممكن تكون مش واخد بالك منها. ليه؟ لغفلة محاسبة ولغفلة تدقيق في نفسك ومراقبة. ربك يعلم ومع ذلك يحلم سبحانه وتعالى. ومن الأسماء الجميلة التي تأتي مع الحلم الشكر الشكور, والله شكور حليم. ليه؟ للدلالة على وإن تأخر شكركم لم يعجل عقوبتكم, لم يعجل عقوبتكم, فلذلك لحلمه. والله شكور حليم ولأنه شكور حلم عليك. طب شكور فين؟ لأنك ممكن في يوم من الأيام يا أخي عملت يا أخي كان في قطة ماشية رحت أنت مفرمل العربية شوية لغاية ما تعدي, شكر الله لك ذلك فحلم عليك, حلم عليك يديك اللي ياخد تاخد. فسبحان الله. فلعشان كده الإنسان لما يعيش مع اسم الله الحليم يدرك بقى يا ان الحليم بيعلمنا ان الله يمهل لكن لا يهمل. واذا رأيت الحلم فاعلم ان باب التوبة مفتوح لكن لا يجعلك تتجرأ على المعصية, ويكون عندك يعني يقين انه يمهل اعذارا لا عجزا سبحانه وبحمده, ان الله يمهل اعذارا لا عجزا ويؤخر احقاقا للحق لا ضعفا. فالمهلة ليست علامة رضا بل فرصة من الحليم لترجع. فكلما حلم عليك ليس معناها أنه رضي عنك ولكن معناها أنه قد أعطاك فرصة لتتوب وتؤوب. فالرب جل وعلا الحليم يمهل ولا يشترط عن رضا, فهو يمهل لا عن رضا, لأن الحليم لا يغلق الباب فجأة, الحليم لا يغلق الباب فجأة سبحانه وبحمده, بل يرسل تنبيه وإنذار وبشارات أحيانا مرة رقيقة ومرة عميقة لعل القلب يفيق لعل النفس تستفيق. حتى مع الكفار حتى مع أعداء الأنبياء والمرسلين حتى إذا أخذهم كان أخذ عزيز مقتدر. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك, هي مكتوبة باسمك لكن الحليم كان يؤخرها لعلك تعود. ثم ختم الآية ليوقظ كل قلب وما هي من الظالمين ببعيد. فالرب جل وعلا حليم, والحليم تأتي بصيغة فعيل للدلالة على المبالغة. فلان أكرمك مرة ما بيتقالش عليه كريم تقول لي أكرمني, لكن عم كل مرة بيكرمك بتقول عليه كريم. فحليم ده مبالغة في إيه؟ أنه سبحانه عظيم الحلم كثير الحلم وجميل الحلم وجليل الحلم. سبحانه لا يحبس ولا يحجب إنعامه ولا إفضاله عن عباده لأجل ذنوبهم. العاصي طول الليل. تخيل إنسان طول الليل بيتفرج على حاجات غلط وقاعد يعصي ربنا، أو ساجن حد أمال يعذبه وبيظلمه وحارم أهله أن يعرفوا مكانه ولا يعرفوا أي حاجة عنه، وبعدين يجي الفجر مروح بيته ورب العالمين مسخر له واحد يصحى من الساعة 3 الفجر قاعد يظبط الفول ويظبط عجينة الطعمية عشان والظالم ده معدي بالفجر كده رايح لعياله يدخل يجيب حاجة يأكلها يستمتع بيها من هذا المطعم. يرزق العاصي كما يرزق المطيع، ده بياخد وده بياخد، بس طبعا شتان بين هذا وذاك، لكن ده بياخد وده بياخد. بل ويحمي العاصي قاعد في الجو ده ويعصي ربنا سبحانه وتعالى، ومن تحت عقب الباب ومن فتحات الشباك بيدخله الأكسجين عشان ما يتخنقش. الله أكبر. لا يحبس إنعامه ولا إفضاله لأجل ذنوبك، رغم أنك منهمك في معاصيك، ويقيك كما يقي البر التقي، يقيك من الآفات والبلايا. لكن هل الموضوع ده مستمر؟ لا، مش مستمر. فهذا المعنى مهم جدا أن احنا ندركه ونعيش المعاني دي. فالحليم فيها صفة الحلم، أي ذو الصفح والأناة، لا يستفزه غضب ولا يستخفه جهل جاهل ولا عصيان عاصي، لأنه الحليم سبحانه وتعالى. ومن الأفعال المتعلقة بالاسم ده العفو والصفح والإمهال وتأخير العقاب. لذلك في بعض الآيات بتبين حلم ربنا وإن لم يذكر فيها الحلم، فيقول الله سبحانه وتعالى ماسحا عن قلب النبي غبار الهم أفأنت تسمع الصم. والله العظيم سبحان الله، تخيلي كده ان والدك او في واحد في المدرسة مزعج جدا ليك، ويجي المدرس ولا صاحب المدرسة ياخدك على جنب وهو رجل راقي جدا ودي مكانه، بيقول لك ايه ده، هو انت ممكن تسمع واحد ما بيسمعش؟ ابكم اصم اعمى، هينفع تعلمه ده؟ فهو بيهديك، ولله المثل الاعلى. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم افانت تسمع الصم او تهدي العمى ومن كان في ضلال مبين. فتحس ان الايه دي بتهدي قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ثم يقول له الحليم فاما نذهبن بك فانا منهم منتقمون. احنا يا محمد نقدر ننتقم منهم، او نرينك الذي وعدناهم فانا عليهم مقتدرون. احنا يا محمد ممكن انت تموت وما تشوفش ليه عملنا فيهم ايه، ليه؟ لا انا حليم، نتركهم لعلهم يتوبوا او يزدادوا غرور. طب انا اعمل ايه؟ خليك في الشهد فاستمسك بالذي اوحي اليك، وخلي عندك ثقة انك على صراط مستقيم، وامسك الشرف وانه لذكر لك، ومش ليك انت بس يا محمد، ده كمان قومك ولقومك، بس الشرف ده هتتسألوا عنه، لان صعب اديكوا كل التشريفات دي وما يبقاش وراها تكليفات، وسوف تسألون. الله اكبر. فاحنا محتاجين ان نعيش مع هذه الايات ونعيش مع هذا الاسم، ونتعبد لله سبحانه وتعالى باسمه الحليم، ونسأل الله أن يرزقنا الحلم. والله أحيانا تلاقي الأولاد، تلاقي حد من أصحابك، حد من أقرانك، من جيرانك، من أقرب الناس ليك يعمل حاجة، لو الناس اتدربت على الحلم والله حاجات كتير هنرتاح منها. لا يعجل كعجلة أحدكم. فاحنا محتاجين من آثار التعبد بهذا الاسم واللي طبقوا بقى المنهجية فاهمين أنا بقول إيه، عليهم إن هم يحلموا على الناس، إذا رآك الناس قالوا هذا الإنسان عبد الحليم، عبد الحليم سبحان الله. ليه؟ زوجتك تشوفك تقول سبحان الله، والله أنا زوجي ذكرني بالله سبحانه وتعالى الحليم، وهو يقول والله زوجتي دايما تذكرني باسم الله الحليم، مش تذكرني اللي أنا ناسي يعني، لا فعلها يذكرني. ومن أشرف أعمالك هي التي تذكر الناس بالله، من أشرف أعمالك اللي بتذكر الناس بربنا سبحانه وتعالى. لما المرأة اللي سقط الكلب ذكرت البشرية بالرحمن سبحانه وتعالى، فغفر لها الرحمن لأنها ذكرت أن هذه الرحمة تشير على ثم رحمة أخرى. والحلم عم بيجي من القوي، مختلف تمام أن القادر. كان أحمد خالد توفيق رحمة الله عليه كان مرة بيحكي قصة كده، فبقول كانت تلك الطبيبة غاية في الثراء، وهذه الأسرة تملك نفوذا هائلا، بتكلم عن الدكتورة يعني، يقول وقد أدرك رؤساؤها المديرين بتوعها أنها لا تهاب أحدا ولا شيئا، ما بتهبش حد، لذا كانوا حذرين معها، كانوا دايما عندهم حذر منها، لهذا تركوها في سلام، كانوا دايما يخافوا يجوا ناحيتها، وراحوا يمارسون وقحاءتهم وسلطتهم على من هم أصغر شأنا أو أفقر أو أقل نفرا. بيقول كانت الحاجة زينب واحدة في المريضة في المستشفى، مريضة في القسم في 60 من العمر، ثياب ممزقة رثة ومرض عضال اسمه تصلب الجلد أدى لتساقط أناملها كمن أصيب بالجذام، أدى لتساقط أناملها كمن أصيب بالجذام، كما أن كبدها لم يكن على ما يرام. بيقول ذات يوم كانت الطبيبة مشغولة جدا، تعرفين الدكتورة اللي هو بيتكلم عنها وصفاتها عاملة ازاي، يقول فلم تقم بالمرور على هذه الحالة، ويبدو أن العجوزة طلبت منها أشياء فلم تفعلها، فراحت تلومها بكل ضيق خلق الشيخوخة المعهود، بكل ضيق خلق الشيخوخة المعهود، فلقد تعالى صوتها حتى سمعه الجميع وشتمت الطبيبة وأهانتها مرارا. يقول فوجئت بالطبيبة الثرية التي لا تطيق ربع كلمة من مدير المستشفى والتي يرتجف الرؤساء لدى رؤيتها، فوجئت بها تطرق برأسها في خجل وندم وتكرر أنا آسفة يا أمي سامحيني. يقول هزني هذا المشهد كثيرا وظللت أجتره ليلا نهارا، كان بوسعها نسف المريضة أو طردها في أي لحظة، لكنها أدارت لها خديها لتصفعهما كما تشاء. بيعلق بقى بيقول إيه، كلنا ضعيف متراخ وديع كالأرنب مع رؤسائه أو قادرين على إيذائه، بينما هو قاس وقح صارم مع من هم أضعف منه. يقول المعجزة الحقيقة وذروة النبل هما أن تصير ضعيفا وديعا مع من تقدر على إيذائهم وتدميرهم، بينما تعامل الرؤساء بكبرياء وكرامة. فالدرس المستفاد من هذه القصة أن الحلم يكون نبيلا فعلا عندما تستطيع ألا تكون حليما. إمتى الحلم يكون نبيل؟ عما تقدر انك تعمل عكسه. الكلام ده هو ربنا بقى قدر ان الرجل ده يدخل قبره النهاردة ان شاء الله حسنات ورحمات، فاسأل الله ان ينزل على قبره الرحمات والنور التام الى يوم القيامة، ويجعل قبره روضا من رياض الجنة وكل المسلمين، ويغفر له ما زل فيه. فالانسان لما يعيش المعنى ده، بس اللي همني قوي في القصة ديت ملمح، ايه هو الملمح؟ ان هذه المرأة ذكرتنا بسم الله الحليم، ان كل اللي حواليك بيشير على الله سبحانه وتعالى. انا قلت الكلام ده في تعريف ببرنامج الحسنة، مش هقوله تاني، روحوا اسمعوا المقطع بقى. قلت الكلام اللي انا قلته من شوية ده، ان كل حاجة في الكون بتتفح لك نافذة لترى رب هذا الكون وتتعرف عليه أكثر وتقترب منه أكثر. ماشي، كلام نفيس جدا لابن القيم، حاجة كده روعة. وفي كلام لابن تيمية، في كلمتين، كلمة لابن القيم ربطها بموضوع قصة سيدنا آدم ونزوله للجنة، نزوله للأرض وخروجه من الجنة، والقصة الثانية لابن تيمية لجملة كده، أن ترى الله قبل كل شيء وفي كل شيء وبعد كل شيء. حاجات يعني حاجات كده تخليك رايق. عشان كده نبدأ نفهم الآيات اللي هي مثل ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. فيش حد هيمشي على رجله، فيش حاجة تدب في الأرض، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يعني ربنا سبحانه وتعالى لو أخذنا بمعاصينا ما تركنا ندب على الأرض دبة. إنك تمشي خطوة واحدة مش هتحصل. شعورك إنك تكون ماشي على الأرض ومتمكن من قلبك هذا المعنى يخليك دايما منكسر. ان الاصل فيك يا فلان الا نسمح لك ان تدب على الارض خطوة، ده الاصل. لكن حلمنا يمنعنا ان نفعل فيك ذلك. ولذلك ملك السيئات يعبد ربا حليما. ان صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات، يعني 6 أجزاء من الوقت، عن العبد المسلم المخطئ لعله يرجع. فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت واحدة. والحلم ده مش خاص بالعصاة بس، ده الحلم ده بيدخل فيه أخص الخلق وأشرفهم بما فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو اللي بيقول لو يؤاخذني الله وابن مريم بما جنت هاتان، وبيشير للإبهام والتي تليها، لعذبنا ثم لم يظلمنا شيئا. يقول لو ربنا هيحاسبني أنا وعيسى ابن مريم، ودي من ضمن الأحاديث الجميلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم ربط نفسه بعيسى ابن مريم، بيقول لو ربنا هياخدني بس باللي عملته إيدي. إيه اللي عملته إيدك يا رسول الله؟ أرن كل من ربنا اداك إبهام كمية النعم اللي في الصابع ده. يا جماعة احنا عندنا قسم كامل في الطب، تعالى كده بس امسك حاجة زي العين بس، كم قسم في الطب ده، كم تخصص في هذا الفرع في العين بس، كم تخصص وكم كليات وكم دكاترة وكم امراض ممكن تيجي في العيون، كل دي نعم انت واخدها كده. فكمية النعم دي فواتير، تعامل مع كل نعمة ضبط. يقول لك عنده مية بيضة، طب واللي مش بيعاني من المشكلة دي عنده نعمة، طب النعمة دي لها فاتورة. تخيل كده ان المية البيضة ان هي مظبوطة معاك، وان الدنيا دي مظبوطة معاك، انك تدفع 500,000 دولار، هي النعمة دي ب500,000 دولار. طب ده عليك. طب الحل، انا مش معايا 500,000 دولار، تتعدل لمدة سنة تقيم ليل، مش قادر اقيم الليل، تصوم يوم ويوم. عشان ايه؟ عشان اللقطة دي. طب القرنية، لا القرنية 4 مليون، طب انا مش معايا 4 مليون، تعمل ايه؟ ادنك بار بابيك وامك الى ان تلقانا. طيب موضوع الرموش، ما عندكش مشكلة في رموشك والرموش تمام التمام، طب تدفع فيها كام؟ تدفع فيها كذا، دي الفاتورة بتاعة النعمة. طب انا مش معايا. تصل رحمك الى ان تلقانا حتى لو بصقوا في وجهك. طيب فادنك طول عمرك عليك ديون، فانت بتعمل ايه؟ انا مش بعمل العبادة عشان انا نجم، يعني انا مش بسمع كلام زوجي عشان انا نجمة، انا مش باحسن العشرة لزوجتي عشان انا نجم، لا انا عليا ديون بسدها، انا بدي دروس مش عشان انا داعي بقى وبتاع وببذل لدين الله، لا انا عليا ديون متلتلة. المفترض الديون دي احد الحاجات اللي هتخلصها، تدي بقى لقاء هنا وتعمل كذا وبتاع والكلام ده كله. فالمعنى ده هيخليك لما تصحي من النوم وعيالك تعبينك، وده عاوز ياكل وده عاوز يدخل الحمام والارهاق وانت مش نايمة، فتحس ان ده ارهاق. لا هو ده مش ارهاق، انت عليك ديون خلاص، انك ركبتك ما فيهاش خشونة، عليك ديون. الديون دي هتسديها ازاي؟ خلاص اظبط لنا العيال دي، اكليهم وشربيهم ونيمينهم وذكر لهم، ماشي. واحنا هندننا سترينك، هي نعمة الستر دي الديون بتاعتها. فايه اللي هيحصل؟ هتشتغل وانت مديون، فدايما عبد شاكر. ليه؟ هتيجي تعمل الحاجة تقول يا رب انا كنت دي عشان مقابل دي، بس انا عملتها مش احسن حاجة، يا رب اقبلها مني. انك هدنك بقى الفكرة دي، الفكرة دي لو تمكنت منها صدقني هتلاقي مفيش عبادة صعبة عليك، ولو كانت صعبة يراك الله منكسر تطلب الاعانة، سواء بقى حاجة في المعاملات، حاجة في الحال، حاجة في الخلوات، حاجة في علاقتك بينك وبين ربنا، علاقتك بينك وبين المجتمع، علاقتك بينك وبين نفسك، هتلاقي الموضوع بسيط خالص. ليه؟ عم انت مديون يا عم، انا عبدك الجاني وانت المالك، ان لم تسامحني فاني هالك. دايما هو ده اللي المسيطر عليك، انا ما عنديش حاجة. انا عشان كده كان عبد الله بن ثعلبة يقول اللهم أنت من حلمك تعصى فكأنك لا ترى، أنت من حلمك تعصى فكأنك لا ترى. الله أكبر، يعني أنت حاسة أن المشكلة اللي عملتيها مبارح واتفرجتي بالساعتين ثلاثة على حاجات لا تحل، واتكلمتي بالساعة والساعتين مع من لا يحل ليكي، كأنه لا يرى، والموضوع عادي جدا وبعت لك دباديب وقلوب وانت قاعدة صاحية من النوم بتهزري. اللهم أنت من حلمك تعصى فكأنك لا ترى، وأنت من جودك وفضلك تعطي فكأنك لا تعصى. يا الله، وأي زمان لم تعصك فيه سكان أرضك، فكنت عليهم بالعفو عوادة وبالفضل جوادة. يا الله، عشان كده كان في واحد اسمه عامر عدى على واحد صلبه الحجاج ظلما، فبيقول بينه وبين نفسه: يا رب إن حلمك عن الظالمين قد أضر بالمظلومين. ياه، بيقول له: يا رب إن حلمك عن الظالمين قد أضر بالمظلومين. فرأى في منامه أن القيامة قد قامت، وكأنه دخل الجنة فرأى المصلوب فيها في أعلى عليين، وإذ مناد ينادي: حلمي عن الظالمين أحل المظلومين في أعلى عليين، حلمي عن الظالمين أحل المظلومين في أعلى عليين. الله أكبر. عشان كده من أجمل ما في الحلم أن الله يقبل عذرك، إنه تركك حين تقول أي عذر، يا حب قول أي حاجة. ليس أحد أحب إليه المدح من الله، ولا أحد أكثر معاذيرا من الله، يعني يقبل المعاذير، يقبل العذر. فالمعنى ده إحنا محتاجين إن إحنا نعيش عليه جامد، وندخل جوه أكتر وأكتر بقلوبنا مع أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. الحليم الذي لا يعاجلك بالعقوبة عندما تسيء، ولا يسارع إلى مجازاتك عند الخطأ. سبحانه وتعالى لا يعاملنا على قدر ذنوبنا وأخطائنا، بل يعفو ويمهل سبحانه وتعالى، لأنه الحليم جل جلاله. فالمرء منا كلنا محتاجين، في حد مننا يا جماعة حاسس أنه هو ممكن، يعني في المنهجية ماذا لو غاب عنك هذا الاسم؟ تخيلوا أن الاسم ده لو فعلا مش موجود، تخيل لو أن الله سبحانه وتعالى لا يحلم عليك، تعيش إزاي؟ أنت تقدر تعيش أصلا؟ هل وارد في يوم من الأيام أنك تقدر تكمل الحياة وهي كده؟ سبحان الله. الله سبحانه وتعالى يقول: فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. الآية دي بدايتها إيه؟ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. يا الله، في واحدة وليكن زوجها مات وهي لسه في العدة، ففي حد عاوز يتزوجها، فربنا يقول إنك تعرض، تقول لي ممكن يتقال لها والله ده إحنا بنبحث عن عروسة صفاتها 1 2 3 4، فتلمح، أو إن جواك إن هي أول ما العدة تنتهي أنا هروح ليهم. فربنا سبحانه وتعالى بيقولي: لا جناح عليكم فيما كذا، لكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. واعلموا، هنا الشاهد، ربنا بيقول: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. الآية مرعبة، يعني ربنا بعد ما ادك الكلام ده بيقولك إيه؟ أنا عارف اللي جواك، فاحذروه واعلموا أن الله غفور. تحس أن لو الآية انتهت عند فاحذروا أنك تموت، لكن هدأك الله بنهايتها: واعلموا أن الله غفور حليم. الحلم هنا مناسب لحال الضعف العاطفي أو الميل القلبي البشري، خصوصا لما بيكون في ظرف وفاة وعدة وفي حنين ورغبة في زواج. فالله لا يعجل بالعقوبة على من زل في هذا، لأن هو في مرحلة ما من الضعف، فيمهل ويستر سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى قول معروف، لما نتأمل الآيات اللي فيها الحلم، والله سبحان الله نزداد حبا ونزداد حياء. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. هو غني لا يحتاج لصدقتك أصلا ولا لمالك، بل أنت الفقير لآثار هذا الفعل. طب حليم ليه بقى؟ إيه الحلم هنا؟ ما هو الحلم يا جماعة؟ ما مناسبة ذكر الحلم في هذا السياق؟ لأن من الناس من يسيء الأدب في العطاء، واخدين بالكم؟ وانت بتدي فتعمل ايه؟ تنزل في السبت كده والراجل كده يكون بطريقة معينة، تحطها قدام حد والناس تشوفه، تنادي عليه بطريقة كده: خد يا عم محمد، وقدام الناس كده تروح مكالمش والناس كلها شافت. هذا لا يليق بك، واخدين بالكم؟ فعشان كده أظن الرافعي كان بيقول كلمة جميلة، أو انفلوطي مش فاكر، بس أظن الرافعي يقول: لا تعطي إنسان شيئا فتهدم أغلى ما فيه. ما تديش حد حاجة وتهدم فيه أعلى حاجة وأغنى حاجة. تجيش عشان تديني فلوس تهد كرامتي وتزلني، بس عشان احتياجي أنا ساكت وليس باليد حيلة. خلاص، عشان كده الزكاة هي حرف الكاف ده في معنى الكفاية، انك بتكفيني خلاص وتحميني، وانت بتكفيني لابد ان تحميني. حليم: فمن الناس من يسيء الادب في العطاء، يؤذي الفقير بكلمة بنظرة، ومع ذلك الرب لا يعاجله بالعقوبة. ايه ده؟ يعني حتى وانت بتدي الفقير اتعدل اتعدل، فان الله سبحانه وتعالى غني عن هذا العطاء وحليم عليك. وفيها برضو معنى ايه؟ غني عن عطائك، حليم عن كل ما لا يفعل هذا. الإنسان اللي مش شغال بقى ويسمع الآية، كم مرة مريت على الآية دي؟ كم مرة مريت على الآية دي؟ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. كم مرة مريت على الآية دي؟ وكم مرة طبقت الآية دي؟ قليل، صح؟ عشان كده هو حليم عليك، حليم عليك. يا ما سمعتها في رمضان، ويا ما بتقرأها في وردك، وما بتتحركش في الآية دي، لا بتتحرك في نفقة بلا أذى، ولا قول معروف ومغفرة، وانت واقف كده وحد بيطلب منك حاجة تروح باصص له شذر مذر، الله يسهل لك، وتقفل الإزاز كده بطريقة كده معينة. سيبك من العيال الصغيرة اللي بيدهم يرخموا، انا بتكلم على واحد بيسألك عادي جدا. قول معروف ومغفرة خير من، بص، دايما تخيل النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عايش وسطينا وراكب السيارة معاك، وفي واحد جاي من الشباب دول يطلب منه حاجة، هيروح قافل الإزاز ومش مديله انتباه ويشوح بإيده كده؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم. فدايما اجعل المعيار محمد صلى الله عليه وسلم. تخيل، ويقول الله سبحانه وتعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. من جمال الختم أن الله شكور حليم. الآية بتقول: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. هو مش راجع له، هو راجع لك انت. يضاعفه لكم وهيغفر ليك بسببه، ويغفر لكم والله شكور. لا تكون فاكر ده انت مطلع 10 جنيه يعني، بس عشان هو شكور يشكر القليل ويصبر على التقصير، فلذلك هو شكور حليم. شكور حليم، فشكر القليل وحلم على التقصير. الله أكبر. فإحنا محتاجين نعيش هذه المعاني. والله العظيم اسم الله الحليم بيربينا على الرجوع إلى الله لا على الهرب. للعبد إذا ظن أن الله شديد العقوبة وبس يهرب بعد الذنب، مش عارف يروح فين، لكن لما يوقن أن ربه رحيم لا يقلق الباب فجأة ويدعوه إلى التوبة بلطف، عاد إليه بقلب منكسر، لا مجرد هارب وخلاص. اسم الله الحليم بيربينا ان الله يربينا بالتدريج، لان لو اخذ بيدك، لو لو لو لو حاسبك مره واحده كده خلاص، لكن ياخذ بيديك مهما وتكرر سقوطك، يبدا ياخدك تاني وتالت ورابع سبحانه وتعالى. عشان كده هذا الاسم يخليك تحاول تتدرب على المعنى ده مع الناس. ازاي تكون عنيف مع الناس؟ العبد اللي يتخلق بصفة الحلم لن يعاجل الناس بالأحكام، يصبر على أذى الأهل، أذى الطلاب، أذى الجيران، أذى الناس، ويمهل اللي حواليه لعله يتعدل، لعله يجي. لذلك عمر بن العزيز كان بيعمل حاجة جميلة جدا، لما يبقى فيه واحد يغضبه وبتاع لا يعاقبه إلا بعد 3 أيام، ولو في حد دخل عندهم المحكمة أو سجن وكده لا يحكم عليه إلا بعد 3 أيام. ليه؟ عشان ما يباش الانتقام داخلي نفسي، لا، يقول لك أصبر نحلم ونهدى عشان نفكر بهدوء. الله أكبر، سبحان الله. بس خلاص بقى عشان الوقت، يعني كنت عاوز أكلمكم في حلم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا قلت لكم إن من المنهجية كان عبدا صلى الله عليه وسلم، فكيف كان محمد عبد الحليم؟ خلونا نحكي موقف نختم به، هو موقف الأعرابي لما بال في المسجد صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل معهم؟ كان النبي في المسجد فدخل أعرابي وكان في حالة شديدة من الجهل والإهمال، فدخل نحو أركان المسجد، وكان زمان المساجد مش سجاجيد يعني وبتاع، مجرد كده ايه حاجة محاطة بشيء محجوز وحصى خفيف وبتاع رملة بس مختلفة عن الشارع. فالرجل شايف ان ده هي اللي بره، فتبول في المسجد. يقول أنس رضي الله عنه: بينما نحن جلوس في المسجد إذ دخل أعرابي فقام يبول في المسجد، فصاح به بعضنا: مه مه، يعني اللي انت بتعمله ده؟ فقال النبي: لا تزرموه، دعوه، خلاص سبوه بقى. مين اللي قال؟ مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال لهم لا تزرموه دعوه؟ الحليم صلى الله عليه وسلم، عبد الحليم صلى الله عليه وسلم، حتى بال في المسجد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. ثم دعا النبي بإناء من ماء فصبه على المكان الذي بال فيه. وفي رواية قال هذا الأعرابي: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا من العالمين. ليه قال كده؟ لأنه رأى حلمه، رأى حلم النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. هذا الحلم ظهر فين؟ إن النبي لما تخلق باسم الله الحليم لم يعجل، لم يعجل في رد الفعل. عشان كده إن شاء الله في كتاب قريبا كان عبدا، نشوف فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعبد لله بأسمائه وصفاته. فالنبي تخلق بهذا، وترك الأعرابي يكمل فعله، وأوصى الصحابة أن محدش يصرخ عليه، سبوه. فالحلم في سلوك النبي لم يكن تساهل مع الخطأ، لكن الهدف منه كان تهذيب النفس وتعليم الآخرين بأسلوب فيه رفق. التعامل مع الجهل ما ينفعش يكون بالضغط والسرعة، بل بالصبر والتركيز على التوجيه بدل من العقاب الفوري. الحلم مش معناه تساهل في الخطأ، بل معناه اختيار الأسلوب الأفضل للتصحيح، وده اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا محتاجين إن إحنا نعيش هذا الأمر وندخل جوه. يا ترى اسم الله سبحانه وتعالى الحليم ده يربيني إزاي ويخليني أنا أكون، يعني إيه اللي يخليني إن شاء الله مع اسم الله الحليم أتأثر تماما في علاقتي بالله سبحانه وتعالى؟ لما تذنب وتجد ستر الله لا يزال قائمة، فلا تظن أن الذنب صغير، ولكن الحلم كبير. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا ويستركم ويغفر لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بالعيش مع أسمائه وصفاته وفعاله، وأن لا يحرمنا من جنة معرفته في الدنيا، وأن نعيش هذه الجنة نحن آمنين مطمئنين في عفو وعافية. أسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.